كما قلنا سابقا ف يعني الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل الذي أيقن الهلاك كما قلنا في أرض مقفرة وقد فقد كل الأسباب المادية التي تكون سببا ماذا لنجاته، ففقد الراحلة وفقد الطعام وفقد الشراب وفقد الزاد، كل هذه الأسباب فقدها، وما في أحد مهما نادى لن يسمعه أحد في صحراء مترامية، أيقن الهلكة ثم وجد تلك الراحلة ففرح بها فرحا شديدا، فقال لك فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلتي، من هذا براحلتي. وانتبه لشدة فرحه، فقد حتى التركيز، تمام؟ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا يدلك على أنه فقد، هي كاد أن يفقد عقله لما رأى تلك ماذا، لما رأى تلك الراحلة وأبصرها. هذا لا غريب، لماذا؟ لأنه يعني خرج من كما يقال من كهف الموت إلى نور الحياة أولا واحد، فإنه أوشك على الهلكة، وكما قلت لكم سابقا هذا لن يموت دفعة واحدة بل سيموت مئة موتة، سيصيبه العطش، سيصيبه الظمأ، سينظر إلى نفسه كيف تخور قواه، سيسقط، سيصل مرحلة من المراحل ينظر إلى بدنه ما يستطيع رفع ماذا يده، سينظر إلى أنفاسه كيف تحرق نفسا نفسا. فلما وجد هذه الراحلة انتابه الفرح الشديد الذي لا يمكن وصفه، قال لك فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلته، مع الفارق الكبير يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى توبتنا ولا تنفع توبتنا، بينما هذا الرجل ماذا يحتاج إلى راحلته، وكانت هي سبب نجاته، ويعني هي السبب الذي جعله ماذا ينجو من الهلاك. أبقى يا إخواني إلى الفارق بينهما، لكن رغم هذا هو يفرح بتوبتك ويفرح بإقبالك عليه، ويريد منك أن تنطرح بين يديه. انظر إلى إليه سبحانه وتعالى كيف يعني يحث عباده على التوبة. قال في الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شايف يعني بلغوا في الإسراف على أنفسهم النهاية من المعاصي والذنوب، أسرف، تمام؟ لكن رغم هذا ماذا قال؟ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وقال في حق أهل الأخدود الذين قتلوا الموحدين، قتلوا عباد الله تبارك وتعالى، وقتلوا يعني أكثر من 20,000 موحد عباد لله سبحانه وتعالى، قال في حقهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعرض لهم بالتوبة، فإن تابوا غفرت لهم زلاتهم، غفرت لهم جرائمهم، غفرت لهم إحراقهم للموحدين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر إلى عظمة هذا الرب سبحانه وتعالى، كيف أنه كما يقول ابن عباس قتلوا أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة سبحانه وتعالى. انظر إلى فرعون الذي ماذا، الذي طغى وبغى، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، قال قول له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى، لم يسلب منه ماذا يعني، وفتح له بابه سبحانه وتعالى، رغم أنه ماذا فعل الأفاعيل وفعل أشياء لا يفعلها. انظر يعني إليه سبحانه وتعالى كيف يعامل العصاة، تمام؟ عصى إبليس الأمر وكان يستحق العقوبة، لكن رغم هذا يستفسر الله منه: ما منعك أن ألا تسجد إذ أمرتك؟ شايف؟ وهو أعلم به وأعلم بحاله وأعلم بشأنه، يعني ألا ترى كيف يعامل العصاة سبحانه وتعالى؟ فلذلك يا أخواني، يعني هذه المعاني تجعلك تزداد حبا له سبحانه وتعالى، تعترف بتقصيرك، وأنه سبحانه وتعالى مهما فعلت لا يمكن أن تؤدي حقه، لكن هذا دافع للعمل، دافع للاجتهاد، دافع للمحبة له سبحانه وتعالى. ذلك أثنى على أوليائه فقال: يحبهم ويحبونه. وقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. فكل واحد ينظر في قلبه مدى محبته لربه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تفضل شيخي أكمل. جزاكم الله خير. قال: وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره، حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات، كما إذا فضل الذكر على الأنثى والإنسي على الملك، فالمراد الجنس لا عموم الأعيان. والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل المأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها. فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك، قال: ليس كذلك، فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المدح. وليست التوبة تركا وإن كانت ترك من لوازمها، وإنما هي فعل وجودي يضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه. ولهذا قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالتوبة رجوعا مما يكره إلى ما يحب، وليس مجرد الترك، فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا. فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك المحض. الوجه 20: أن المأمور به إذا فاتت يعني التوبة يا أخواني ليست مجرد ترك للمعصية فقط، لابد أن ترجع من الشيء الذي يكرهه الله إلى الشيء الذي يحبه الله، لابد من العودة. يعني ليس فقط خلاص تركت الذنب خلاص أنا هكذا، لا، لابد أن تعود وتقبل على الله تبارك وتعالى. تمام؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال لك: إلا من إيش؟ إلا من تاب. فذكر ثلاث قيود: إلا من تاب وآمن وعمل عملا ماذا؟ صالحا. فهؤلاء رجعوا مما يكرهه الله تبارك وتعالى إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى من الإيمان والعمل الصالح، فاستحقوا بذلك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إيش النتيجة؟ قال: فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبهت؟ إذا ليست التوبة اللي هي الترك المحض، ليست لا، لابد أن تتقدم خطوة إلى الأمام، وهي أنك تنتقل من معصيته إلى رضوانه، من الشيء الذي يكرهه إلى الشيء الذي يحبه، من الشيء الذي يبغضه إلى الشيء الذي يرتضيه. فلذلك وصفهم بثلاث صفات كما ترى: الذي يريد أن تتبدل سيئاته وحسناته، أن تبدل، لابد أن يأتي بهذه الأمور الثلاث، ألا وهي: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ثلاثة يا أخواني، فليس مجرد ترك الذنب هذا يعتبر هي التوبة النصوحة التي يحبها الله سبحانه، لا، لابد. يعني خلاص أنت كنت تفعل معاصي، تركت المعاصي، لكن ما دخلت في باب الطاعة، شو استفدنا؟ الترك المحض يعني لابد أن تدخل في الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ثلاثة يا أخواني، بارك الله فيكم. نعم تفضل. جزاكم الله خير. قال وجه 20 أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهي التي قال تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، وقال في حق الكفار أموات غير أحياء، وقال إنك لا تسمع الموتى. وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت. فإن قيل من المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك، قيل الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به. الوجه العشرون قال لك المأمور هو حياة، بينما المنهي مرض، فحياة مع السقم أفضل من موت محض، ليس كذلك؟ هذا بلا شك صحيح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا في باب المأمورات. أو من كان ميتا فأحييناه بطاعتنا التزامه بأوامرنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وقال على الكفار أموات غير أحياء، تمام. بينما لاحظ المنهيات شبهها الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع بكونها أمراض في قلوبهم، مرض، هذا منهيات للنفاق وذاتنا. جزاكم الله خير. قال وهذا نعم. قال قيل الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم اتيانه بالمأمور به. قال وهذا وجه 21 في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. قال وجه 22 أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. يعني ترك الفحشاء والمنكر هل يقتضي فعل الصلاة؟ لا. بينما فعل الصلاة يقتضي ترك ماذا؟ الفحشاء والمنكر، تمام. وكذلك الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الأصل أن الصوم ماذا؟ ينهى عن المعاصي والذنوب، هذا هو الأصل. لكن ترك الزور و يعني غيره لا يستلزم وجود الصوم. نعم. قال وهو الوجه 23 أن ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكره من المنهيات فهو متعلق بمفعولاته. قال هذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان، فنقول المنهيات شرور وتفضي إلى الشرور، والمأمورات خير وتفضي إلى الخير إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه، فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإنما هو في المفعولات، مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد مع أنه في نفسه ليس بشر. وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشر، وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم، كالتوحيد والإيمان. وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه والمنهي مكروهه، والمنهي مكروهه، ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه، والله أعلم. نعم. مرحبا شيخي، هذه المسألة يعني مع وجوهها المختلفة التي ذكرها ابن القيم، يعني هذه الوجوه لا تجدها في مكان آخر، هذه مسألة مهمة جدا. تفضل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: مبنى الدين على قاعدتين الذكر والشكر. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به.

وقال تعالى في حقهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. الحاصل يا إخواني أن الهدى سبيل ماذا؟ سبيل إلى الخيرات، كما أن الفجور سبيل إلى الشرور. وهذا يلخصه قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فكذلك من سلك سبيل الطاعات وفق للمعالي، أما من سلك سبيل المعاصي والزلات إنما هي مزلق خطير. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله: فصل. وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. فمن الأول قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وقال عن المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقال عن المؤمنين وقال أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم عاد سبحانه ذكرهما فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هداه ورحمته نعمته، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة كقوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن ذلك قوله لنبيه يذكر بنعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه، بين هدايته له وإنعامه عليه وبإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. وقول شعيب: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وقال عن الخضر: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال لرسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ففضله هدايته ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فيضل ولا يشقى. والهدى منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء. وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها في حق أتباعه: فلا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عنهم: